ويحذركم الله نفسه. هذه الآية يحذركم الله نفسه غطعت أكباد الرجال، ولله المثل الأعلى، لو حذروك تحذير من بشر، من حاكم حذرك، انت قلبك ده يكون مقطوع وخايف. فكيف التحذير من رب العالمين؟ ولكن الله رؤوف بالعباد بالمؤمنين، لكن ربنا رؤوف بالمؤمنين. المؤمن بعدين يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يرأف به ويرحمه رحمة خاصة. لكن أي حاجة عملتها بتلقاها بعدين هناك، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، السوء ده تود لو أن بينها وبينه شنو؟ أمدا بعيدا. أنس الخير ده ما عنده مشكلة، العمل خير الله أداه، لكن اليوم ذاك العمل سوء، عشان كده أنت بتقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق شنو والمغرب، في دعاء الاستفتاح. مش الإمام بياخذ له سكتة كده قبل من يكبر، بياخذ سكتة بيقول دعاء الاستفتاح. ومن ضمن ما يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق شنو والمغرب. انت تسأل الله من هنا قبل ما يجيك هنا، تقول لو ان يود لو ان بينه وبينها شنو امد، زمن بعيد، مسافة طويلة بينه وبينها، هذه الذنوب ما اشوف ذاته اصلا. ويحذركم الله نفسه، يعني ما تعمل هذه الأخطاء والمعاصي وبعد ذلك تطمئن ويطمنك، والله رؤوف شنو بالعباد. الخوف ذاته مع عبادة، الزول بيخاف من ذنوبه، يخاف من أخطاء وسيئاته، هذا إنسان برضو عابد، ده ما زول سهل. اللي بيخاف يؤمن، واللي بيأمن يخاف. في زول بيخاف ربنا يأمنه ويطمئنه، وفي زول مطمئن بعدين يخاف هناك. عشان كده الناس الخايفين هنا يطمئنوا يوم القيامة، قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين، كنا خايفين في الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى من عليهم ووقاهم عذاب السموم. لكن ده كله للتوحيد، زول كان عنده توحيد قوي ان شاء الله ما بتجوع وجه. قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم. وفي هذا السياق ان من رافه الله بهم ان من عليهم بالتوبه ووفقهم لها وقبلها منهم وثبتهم عليها، ولولا انه رأف بهم ورحمهم لما حصل لهم شيء من ذلك. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، الكلام ده كله بتلقى الناس دي قدموا، اي زول بيكون قدم عمل بعدين تجيه الرأفة والرحمة، لكن زول ما قدم حاجة ما داخل في الموضوع ده. فالناس دين قدموا وعملوا أعمال، لقد تاب الله على النبي، بعدين ربنا رأفة بهم، أول حاجة هيأ لهم لشان يتوبوا، ربنا ذاته هيأ لهم يتوبوا أولا، اثنين تابوا، ثلاثة قبل توبتهم، أربعة ثبت هذه التوبة، ثبت لهم الشغل ده شهر تاني ما يفكوا منه، ما حس زول مرات يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، ولكن الله ثبت لهم هذا التوبة دي ذاتها ربنا عشان يقبلها منك.

من هذه الوسائل الأخرى. رأفة من الله واضحة ورحمة واضحة. حس الناس بدل يشكروا ربنا ما بيشكروا إلا قليل، القليل اللي بيشكر. فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال من بلد إلى بلد بلا مشقة أو تعب فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. قال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تغلبهم فما هم بمعجزين ويأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وفي هذا أن من رأفته سبحانه أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات ويدعوهم ويعدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما كان منهم من ذنوب وخطيئات. أفلا يستحي المجرم من ربه الرؤوف الرحيم أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات متوالية عليه في كل الأوقات ومهكب على إجرامه متماد في غيه وعصيانه. ربنا قال لو ما أنه رحيم بالناس قال الناس يعصونه في أرضه. حس زول بيرتكب معصية الأرض دي بيرتكبها فيها حقت ربنا. لو ما ربنا الرؤوف لخسف بهم الأرض، يعني أي دول يعمل جريمة يفتحوا الأرض يدخلوا جوا. عشان كده من علامات الساعة الخصف والمسخ، علامة الساعة الغيام كالتجرب. يقول الليلة خسف ببني فلان، ناس قاعدين حفلة كاملة تكون بقت مف، يرقصوا بفوق بعد شوية ولزوا المف. عشان كده أي زول حس بيمشي الحفلات يعمل حسابه، لأنه قالوا في ناس خسف بهم برا، خسف بهم. عشان ما تقول والله أنا طبعا ما ما ما قاعد أرقص واقف برا سايب عين، تعاين وين مع الهدام ده، تعاين وين مع الهدام ده تتهدم بك الأرض دي. بعدين نظام ربنا ده كيف الأرض تفتح وتكفل بس، ده ماذا اللي حفارين يحبروك غطس صديق دي جوا كان فتشوك ما بلقوا. وكان الناس بيلقوا ما يلقوا غارون، غارون ده ما عنده ذهب كثير، خسفنا به وبدار شنو الأرض، هو الذهب حقه قاع مخسوف. لو زول بيلقى كان الناس مش يحفروا محل غارون ده يلقوه يزحبه جنبه ويشيلوا الذهب. ربنا دوك تفتح الأرض ويكفله انت بتكون جوا، جوا دي كان حفر وما بيلقوا لأنه ما في أثر ذاته، الأرض تطلع زي ما كانت ما في أي حاجة. فربنا من فضله ورأفته بالعبد يرتكب المعصية قال على أرضه، قال ربنا يديه فرصة عشان يتوب وبعد يتوب يقبل توبته، يقبل توبته والسيئة ديك والمعصية يقلبها لحسن. رؤوف بالعباد ولا لا؟ شوف رأفته كيف. لو أي زول حس بيرتكب معصية بس كف يدخل جوا يا اخي، نحن ما كان حسا يكون الوطن فاضي ولا كيف؟ ناس يسكنوا ذاته ما يتلقوا. اي خطا الارض تفتح وتكفل معناها دي مشكله، مشكله اساسيه. لكن ربنا رحمته واضحه هذه. فربنا قال ممكن يعذبك من حيث لا تشعر، وانت ما عندك قوه تغاوم بها الله سبحانه وتعالى، لكن ربنا رؤوف ورحيم.

والغائب يبلغ الحاضر. الكلام حقنا وحقهم بيختلف. ديك الدين ما شاء الله الدين ده مين قاموا فيه؟ ما زي حقنا ده يجي متأخر. بعدين حقنا هنا معترس عشان تمشي بالدين الصح ذاتك ما بتلقى تتعب تعب شديد. الدين الموجود أغلبه غلط. عشان تمشي في دين صحيح تتعب زمن طويل. فالناس المدينة برضو بيختلفوا. فربنا سبحانه وتعالى يتفضل على إنسان على الأب وعلى الإبن أن يكونوا مدرسين وأن يكونوا خادمين في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بما حاجة سهلة. ثانيا هو إمام مسجد القبلتين. المسجد فيه قبلتين، القبلة الأولى والقبلة الثانية. المسجد ذاته يقول لك دي القبلة الزمان ودي القبلة الحسن. الصحابة وكجاتهم هذه الآيات هم بيصلوا، الحكم وكجال الصحابة بيصلوا. هم في الصلاة قالوا لهم القبلة تغيرت وكانوا بيصلوا على بيت المقدس. هم في الصلاة طوالي لفوا وقبلوا على الكعبة، ما قالوا كذا نعمل نشوف بعدين. وما دين ما عندهم عصلة حقتنا، العصلة الجديدة ذات الأخرتنا جابتنا حسن. ديك ناس مطيعين أن يقولوا سمعنا شنو وأطعنا. العصلة الجديدة في الدين ما بتنفع. أي زول معصلي في الدين ما بيستمر، ما بيقدر يستمر، لأنه التوفيق حق الدين من ربنا. ربنا يقدر لقاك أنت ما طايع لأوامره ما بيوفقك. فإذا رفع الله سبحانه وتعالى توفيقه عن العبد ورباط التوفيق منه فيصير ويصبح غير موفق، وإذا رفع الله سبحانه وتعالى تثبيته منك فلا تثبت في دين، ما تقدر تثبت أنت براك، ما تقدر تثبت نفسك. ربنا بيثبتك، يثبتك إذا علم صدق نيتك. يعني أنت الدين ده داير بجنة وبس، ثاني ما عندك أي حاجة، مش دار تصفي به حسابات. الدين ما بيصفوا به حسابات وخصومات، الدين ده لجنة وبس. من يومك تكون عارف الدين ده انت بتكون داير به شنو؟ جنة. يعني عندك مشكلة مع زول زعلت منه، ده موضوع خاص به مع زولك ده، انت تكون عندك معه مشكلة، ده موضوع. اما في الدين ده ما تخلي الدين ده في النص عشان تقول لي خلينا الدين ده خلاص. والخصومة في الدين تنفعك في الحق والباطل، والخصومة في الدنيا ما في. خصومة في الدنيا بين المؤمنين ما في. لا يحل لامرئ مؤمن أن يهجر أخاه فوق كم؟ ثلاث. عندك ثلاثة يوم بس، بزيادة تاني ما في. عندك مشكلة حق الدنيا، ما عارف شنو، ووقف قدامي وما عارف شال مني، دفرني في الصف، دفرني في الويل، أمور ميتة أميت من الميت. ده حد ثلاثة يوم بس تصفي موضوعك مع زول طوالي. أما موضوع حق الدين بينك وبين زول مشكلة في الدين، هذان خصمان اختصموا شنو؟ في ربهم. وزول يقول تقول لها زول أي شيء عند الله، والنافع والضار والمعطي والمانع وأي حاجة على ربك، ويقول لك برضو جماعتنا دي المسالين تختلف معه إن شاء الله للغيام. اختلافكم ده مستمر ما بيضرك، بينفعك. لكن الخلافات أغلبها في حياة شنو؟ في حاجات ميتة، ده ما بينفع. فيبقى الناس يعني في هذه الحياة يستفيدوا طالما أنهم أحياء، يستفيدوا من عمل مع الله. العمل حاجة كده عشان الإنسان أناني بيحب نفسه كثير، ما بيقدر يعمل حاجة لربه نادرا. فالإنسان يجتهد يعمل حاجات كده لله رصبي. يعني عندك مشوار حس المشاوير كلها الناس ممكن يمشوها، البكا العرس إيه ده كله جاهزين. مين يجي الدين؟ يقولك والله جسمي ده كله موجود، جسمه ده السوق يوم واحد جسمه ما وجعه، تلقيه تأكله تكيل نام يصل للمطاعم حقت السوق دي، تكيل يتأكله يصل هناك. من يجي للدين بقوته دي كلها ما بمشي. هالكلام ده مرض جوا، بس مرض جوا. الصحابة دي الأكل ما في، أكل الأكل ذاته ما متواجد،